ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. And the horn will be blown. That is the day of carrying out the threat.